بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. بإذن الله هذه هي المحاضرة الثانية عن شرحنا لكورسنا كورس نظام التشغيل ويندوز 10، وذلك لمتدربي دورات وكورسات مركز تأهيل الحاسبات، وتحديدا ملتحقي كورس شهر ديسمبر لعام 2015. الحمد لله والفضل لله، في المحاضرة السابقة، المحاضرة الأولى، تحدثنا عن التسمية لويندوز 10، وتحدثنا أيضا عن أهم المميزات الخاصة بنظام التشغيل ويندوز 10. بإذن الله في هذه المحاضرة هنبدأ شغلنا العملي داخل نظام التشغيل ويندوز 10. خلي بالك، احنا قلنا في المحاضرة السابقة ان احنا بإذن الله هيكون شرحنا خاص بنظام التشغيل ويندوز 10 وتحديدا النسخة الإديوكيشن. وخلي بالك، قلنا ونوهنا ان النسخة دي بإذن الله هيتم طرحها في عام 2016. وطبعا احنا وضحنا قبل التسجيل وقلنا ازاي ان احنا هنحصل على النسخة، وضحنا طبعا كيفية الحصول عليها. فاللي انا عايز اكده ان احنا ان شاء الله بإذن الله هيكون شرحنا خاص بمايكروسوفت ويندوز 10، وتحديدا نقدر نقول الاصدار education، واللي بيحمل رقم نقدر نقول بيلد 10586. نظام التشغيل ويندوز 10 طبعا احنا وضحنا مميزاته العديدة، ولكن بإذن الله هيكون بقى لينا وقفات داخل هذا النظام، وإن شاء الله بإذن الله نوفق في الشرح. طيب خلاص، إحنا قمنا بتثبيت النظام، وطبعا زي ما إحنا شفنا أيضا في المعمل، وأيضا كمان قمنا بضبط البرنامج الناطق جوز أو الـ NVDA بما يناسب استخداماتي داخل نظام التشغيل ويندوز 10. بمجرد ما حضرتك تنتهي من التثبيت، او بمجرد ما حضرتك تقوم بفتح الجهاز، اللي بيتم ان بيبدأ طبعا نظام التشغيل يتم تحميله على الذاكرة المؤقتة او الرام ميموري، ومن ثم تبدأ شاشة تسجيل الدخول في الظهور. مش هتستمر كتير، ممكن يعني لثواني معدودة، وبعد هذه الشاشة يظهر أمامك سطح المكتب اللي هو هيكون جزء من وجهة المستخدم. هناخد الموضوع بإذن الله من البداية وبالتفصيل. أول حاجة عايزين نقولها، احنا كنا عارفين في السابق وكان عندنا شوية خلفية ان انا بمجرد ما اضغط على مفتاح الباور بيبدأ الجهاز ان هو يحمل معايا، ويبدأ نظام التشغيل في الفتح، وكنت بسمع افتتاحية صوتية في نظام التشغيل مثلا ويندوز 7، باخد بالي من خلالها ان الويندوز نقدر نقول يعني تم فتحه، او نقدر نقول يعني الجهاز خلاص اشتغل معايا، ونظام التشغيل بالفعل يعني نقدر نقول اصبح جاهز للاستخدام. في ويندوز 10 للأسف وبشكل افتراضي مش هتسمع اي موسيقى ترحيبية اثناء فتحك للجهاز، ولكن عزائنا هيكون ان احنا هنركز مع فتح او مع تشغيل البرنامج الناطق جوز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بمجرد ما اضغط على مفتاح الباور تظهر شاشة تسجيل الدخول، ومن ثم يجي معايا سطح المكتب اللي هو جزء من واجهة المستخدم، وبعد ظهور سطح المكتب هيبدأ جوز معاك في نقدر نقول يعني النطق. لو كان جهازك سريع شوية ممكن جوز يعني يبدأ ان هو ينطق معاك بمجرد ما تظهر شاشة تسجيل الدخول، فاهمني؟ لو كان جهازك امكانياته سريعة. فاول ملحوظة عايزين نأكد عليها ان بشكل افتراضي مفيش موسيقى او مفيش صوت او مفيش ساوند هتسمعه بمجرد ما تفتح الجهاز. طيب هتقول لي يا مستر ولا انت عمال تقول شاشة تسجيل الدخول ومن ثم يظهر لي سطح المكتب. عايزين هنا نقف شوية على شاشة تسجيل الدخول. اولا تسجيل الدخول ساين ان، تسجيل الخروج ساين اوت. تاني تسجيل الدخول معناه ساين ان، تسجيل الخروج معناه ساين اوت. لو رجعنا للوراء قليلا في نظام التشغيل ويندوز 7 كان عندنا تسجيل الدخول كان لوج ان، تسجيل الخروج كان لوج اوت. فاهمني؟ مش هنتوقف امام المصطلحات وليه اتغيرت، ولكن نخلينا في معانيها، نخلينا في معانيها داخل نظام التشغيل ويندوز 10. انا بمجرد ما اضغط على مفتاح الباور يبدا نظام التشغيل يتم تحميله على الرام ميموري، ومن ثم تبدا شاشه تسجيل الدخول في الظهور. قلنا ان هي مش هتستمر كتير، ثواني معدوده، ومن ثم هيبدا سطح المكتب في الظهور امامي. طيب خلي بالك شاشه تسجيل الدخول معناها او مضمونها هنا ان نظام التشغيل بيتم فتحه، ومش بس كده، ده كمان بيتم تسجيل دخولك انت كمستخدم داخل نظام التشغيل ويندوز 10. يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ احنا عارفين ان اي نظام تشغيل انا بستخدمه من خلال اسم مستخدم، بستخدمه من خلال اسم مستخدم. لان خلي بالك واحنا بنثبت نظام التشغيل ويندوز 7 او ويندوز 8 او ويندوز 10 اثناء عمليه التثبيت بيقول لي اكتب اسم المستخدم اللي هيستخدم الويندوز. فاهمني؟ وده ليه؟ وده عشان طبعا يصنع المجلدات الرئيسيه الخاصه بهذا المستخدم. فهنا عشان بس ما نطولش، ما ينفعش ان انت تستخدم الويندوز بدون اسم مستخدم او بدون مستخدم. لازم عشان تستخدم نظام التشغيل ويندوز وتحديدا ويندوز 10 لازم تستخدمه من خلال مستخدم او من خلال اسم مستخدم. طيب النسخه اللي احنا بفضل الله قمنا يعني نقدر نقول بتثبيتها سواء كان في المعمل او على الاجهزه الشخصيه الخاصه بينا، اسم المستخدم الخاص بينا هيكون باسم يوزر. اسم المستخدم الخاص بينا هيكون باسم يوزر. هتقول لي يا مستر طيب هو انا ما ينفعش اغيره؟ طبعا هينفع تغيره، ولكن اللي احنا بس عايزين نفهمه دلوقتي ان المستخدم ده او اسم المستخدم ده هو بالفعل المستخدم اللي هو هتكون انت، اللي انت حضرتك هتقدر تتصفح وتستخدم ويندوز 10 بواسطته. فاهمني؟ لان ما ينفعش ان انت تستخدم ويندوز 10 بدون مستخدم او بدون اسم مستخدم. فاهمني؟ طيب شاشة تسجيل الدخول ديت بمجرد ما تظهر خلاص هو هيسجل دخولك باسم المستخدم الخاص بيك اللي هو هنا في مثالنا هيكون باسم يوزر. فاهمني؟ وانا طبعا هعلمك ازاي تخليه اسمك، او هعلمك باذن الله ازاي تخليه اسمك باذن الله اثناء شرحنا. ولكن يبقى هنا المستخدم اللي هيستخدم الويندوز اللي هو حضرتك يعني هيكون باسم يوزر. وخلي بالك صلاحياتك هتكون ادمنستريتور، يعني ليك كل الصلاحيات داخل نظام التشغيل ويندوز 10 من خلال المستخدم اللي باسم يوزر دوت. طيب شاشه تسجيل الدخول هتظهر وهيتم تسجيل دخولك باسم المستخدم بتاعك اللي هو يوزر، واللي انت يعني نقدر نقول باذن الله من خلاله بتمتلك كل الصلاحيات زي ما احنا ان شاء الله باذن الله هنشوف. ومن ثم بعد ثواني معدوده هيظهر امامك سطح المكتب، هيظهر امامك سطح المكتب، او بالاحرى عشان نكون اكثر دقه هيظهر امامك واجهه المستخدم الخاصه بنظام التشغيل ويندوز 10. ولكن ليه انا بقول لك سطح المكتب؟ لان طبعا يعني للاسف معظمكم عارف ان بمجرد ما افتح الجهاز بيظهر قدامي سطح المكتب. فاهمني؟ ولكن احنا هنحاول نأصل باذن الله هذه المعلومه، وان شاء الله باذن الله نوفق باذن الله في ذلك. طيب خلاص انا يعني الويندوز سجل دخول ساين ان باسم المستخدم بتاعي وخلاص ظهر امامي سطح المكتب. بمجرد ما يظهر امامك سطح المكتب، خلي بالك انا قلت لك ان جوز هينطق معاك، جوز هينطق معاك، فاهمني؟ طيب ايه اللي احنا بقى هنا ممكن نبدا يعني نعرفه او نبدا نتعلمه؟ اول حاجه عايزين نبدا نتعلمها ان انا دلوقتي يعني خلاص فتحت الجهاز، لو انا عايز اقفله، لو انت عايز تقفل الجهاز، بكل بساطه وبعد ظهور سطح المكتب امام حضرتك هتضغط Alt F4. What do you want the computer to do? Combo box. اهو هنا بيقول لي انت عاوز يعني نقدر نقول الكمبيوتر ينفذ ليك ايه بالظبط. وهنا عندك صندوق اختيارات وانت في حينه هتكون واقف على Shut down يعني نقدر نقول اغلاق الحاسب الالي. بمجرد ما تضغط انتر ايه اللي هيتم؟ ان هيبدا الجهاز يسجل خروج من المستخدم الخاص بيك، ده واحد. ثانيا هيبدا الجهاز يقفل كل حاجته وتبدا طبعا السيستم كيس في الاغلاق، فاهمني؟ طيب سكيب، انا مش عايز اقفل الجهاز دلوقتي. حاول بقى تركز معايا في الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. احنا قلنا خلاص شاشه تسجيل الدخول ظهرت، ومن ثم ظهر امامي سطح المكتب، وطبعا جوز هيبدا باذن الله ينطق معايا. انا دلوقتي خلاص اصبحت على صدد استخدام نظام التشغيل ويندوز 10 اللي احنا خلي بالك بناكد ان هو نقدر نقول كده يعني تحديث مطور من نظام التشغيل ويندوز 8.1، وطبعا ده احنا قلناه بفضل الله فيما هو قادم، ولكن هنركز مع ويندوز 10 ونشوف استخداماته. وخلي بالك انا بنصح كل المستخدمين ان هم باذن الله يبداوا يستخدموا هذا النظام، لاني طبعا هيحسوا بفرق شاسع. نقدر نقول يعني لو حبينا ان احنا نقارنه مع اي نظام تشغيل اخر، هيبدا امامك سطح المكتب في الظهور. وخلي بالك عايزين هنا نقص المعلومه، بعد ظهور شاشة تسجيل الدخول مش بيظهر أمامك سطح المكتب، ده بيظهر أمامك نقدر نقول واجهة المستخدم، واجهة المستخدم أو اليوزر انترفيس الخاصة بنظام التشغيل ويندوز 10. هتقولي طيب يا مستر وائل، واجهة المستخدم دي بتنقسم لكام جزئية؟ واجهة المستخدم دي بتنقسم إلى جزئيتين، واحد الديسكتوب او ما يعرف بسطح المكتب، اتنين التاسك بار او ما يعرف بشريط المهام. تاني، واحد ديسكتوب، اتنين تاسك بار، دول الجزئيتين الخاصين باليوزر انترفيس او بواجهة المستخدم الخاصة لنظام التشغيل ويندوز 10. يبقى احنا هنا لازم نصلح المعلومة اللي في ذهننا، ان بعد ما الجهاز ما بيفتح وبعد ظهور شاشة تسجيل الدخول مش هيظهر امامي سطح المكتب، لا ده هيظهر امامي واجهة المستخدم اللي يعتبر سطح المكتب جزء منها. اللي يعتبر جزء المكتب نقدر نقول يا جماعة، او اللي يعتبر عفوا سطح المكتب جزء منها. طيب هتقول لي يا مستر وائل في سطح مكتب وفي شريط المهام، انا اول ما بفتح الجهاز وبعد ظهور شاشه تسجيل الدخول بكون على اي جزئيه من هاتين الجزئيتين؟ هقول لك يا عزيزي بتكون حضرتك على سطح المكتب، بتكون هناك على سطح المكتب. شفت انا رجعت بيك تاني للمفهوم بتاعك، ولكن نقدر نقول اصلت ليك معلومة كانت غاية في الأهمية. عايز برضو أوضح ليك الشكل، المظهر. احنا قلنا ان واجهة المستخدم ديسكتوب وتاسك بار. خلي بالك برضو ان احنا هدفنا ان احنا نحاول نتخيل الشاشة قدر الامكان. وهنا شاشة تسجيل الدخول زي ما احنا خلاص قلنا بتنقسم الى جزئيتين، الديسكتوب والتاسكبار. الديسكتوب بياخد نقدر نقول كده يعني الجزء الاكبر من وجهة المستخدم. تخيل كده لو انت مسكت الشاشة اللي امامك كلها كده من اعلاها لاسفلها ومن يمينها الى يسارها، هو ده كله سطح المكتب. ولكن التاسكبار تخيل عبارة عن شريط اسفل هذه الشاشة بشكل افقي. حط لي صباعك كده في اسفل الشاشة، نقدر نقول يعني جهة اليسار مثلا، ومشي بشكل افقي الى جهة اليمين، هتلاقي هو ده بالظبط شريط المهام او التاسكبار. متخيل؟ يعني سطح المكتب واخد السواد الاعظم من واجهة الايه يا جماعة؟ من واجهة المستخدم. طيب سطح المكتب خلي بالك احنا عارفين وعندنا معلومة اني بقدر اروح له من اي مكان بويندوز ام، صح ولا مش صح؟ اكيد صح. وايضا ويندوز دي، ولكن خلينا مبدئيا في ويندوز ام. سطح المكتب ده عبارة عن ايه وعليه ايه وازاي ان انا اتحرك عليه؟ ده اللي احنا باذن الله هنعرفه. ولكن سطح المكتب مساحة من العمل، مساحة من العمل، فاهمني؟ سطح المكتب دوت بيبقى عليه ايه؟ بيبقى عليه ايقونات. هذه الايقونات اما ايقونات لنوافذ داخل النظام، او ايقونات بتخص ملفات ومجلدات، او ايقونات لاختصارات، سواء كانت هذه الاختصارات لبرامج او لملفات او لمجلدات. هتقولي طب مستر وائل ماشي عليه ايقونات بتخص مثلا نوافذ للنظام، طب الايقونة دي عبارة عن ايه؟ قالك الايقونة بتكون عبارة عن صورة مصغرة، صورة مصغرة، فاهمني؟ حجمها تقدر تقول يعني كده مثلا قد النص جنيه الفضة او قد الجنيه الفضة. يعني مثلا احنا عندنا مثلا ايقونة بتخص نافذة الريسايكل بن على سطح المكتب، اكيد الصورة الخاصة بالايقونة بتدل للمبصر على ان الايقونة دي خاصة بنافذة الريسايكل بن، واخد بالك؟ فمن خلال الصورة بنقدر ان احنا نفهم يعني نقدر نقول يعني بتخص ايه بالظبط. وفي نفس الوقت انت كمان من خلال البرنامج الناطق واثناء تحركك على هذه الايقونات بيوضح برضو ايضا ليك نقدر نقول الاسم الخاص بها، وكمان نقدر نقول الوصف الخاص بهذه الايقونة. طيب الايقونات دي احنا قلنا اما لنوافذ او ملفات ومجلدات او اختصارات لبرامج، وده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنعرفه. ولكن احنا عايزين نعرف سطح المكتب كبير، الايقونات دي بتكون فين؟ قال لك بتكون جهة اليسار وبشكل عمودي، شكل عمودي. يعني مثلا لو انت عندك 20 ايقونة مثلا هتلاقيهم على ثلاثة أعمدة، كل عمود مثلا فيه 7 أيقونات، فاهمني؟ فين الموضع؟ قال لك يسار سطح المكتب، يسار سطح المكتب. بمجرد ما حضرتك تبدأ تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10 لأول مرة بيكون ظهر أمامك على سطح المكتب أيقونة واحدة فقط، بيكون ظاهر أمامك أيقونة واحدة فقط. ما هي هذه الايقونة؟ قال لك الايقونة اللي بتخص الريسايكل بن، الايقونة اللي بتخص الريسايكل بن او سلة المحذوفات. ولكن طبعا احنا ظهرنا كل الايقونات اللي بتخص النظام، وده اللي ان شاء الله باذن الله حضرتك هتعرفه باذن الله تباعا اثناء شرحنا بالكورس. وللمتقدمين اللي حابين يعرفوا كيفية ظهور الأيقونات على سطح المكتب هيتبعوا بإذن الله الآتي. هنضغط مفتاح Start Search Box Edit ونكتب في السيرش كلمة Show S-H-O-W Show or Hide Common Icons on the Desktop. هنا وقفنا على Show or Hide Common, وطبعا النتيجة زي ما انت سامع فيها Desktop. لو ما وقفكش على هذه النتيجة هتنزل بالسهم وتحديدا سهم الأسفل لحد ما تسمع هذه النتيجة وهتضغط Enter. هيفتح ليك Dialog وعندك مجموعة من اللي تشيك بوكسز نقدر نقول يعني أسفل بعضها البعض. أول تشيك بوكس هتبقى أنت واقف عليه نسمعه نسيرته سهم الأعلى. Computer 3 state button checked. هنا كمبيوتر تشيك ده عندي. عندك أنت هيبقى نوت تشيكد. هتخليه تشيكد وتنزل بالسهم. فاهمني؟ على الأيقونة التالية وتسمع بقى. طبعًا كل الأيقونات هتكون نو تشيكد عدا الريسايكل بن هي اللي هتكون تشيكد. فانت هتعلم على الايقونات اللي هي نو تشيكد هتخليها تشيكد وتمشي حضرتك بالتاب وتقول له اوكي. بتقدر تتحرك على الايقونات ازاي؟ بتقدر تتحرك على الايقونات باكتر من طريقه, اما بالاسهم او بالهوم والاند والبيج اب والبيج داون, او اما باستخدام الاكسس كي. تاني, اما حضرتك بتتحرك بالاسهم بالناريجيشن كيز, اسهم يمين وشمال واعلى واسفل, هوم واند وبيج اب وبيج داون, او حضرتك بتقدر ان انت تتحرك وتوصل للايقونات دي باستخدام الاكسس كي. طيب ازاي بتحرك بالاكسس كي وازاي بتحرك بالاسهم؟ ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنعرفه, ولكن حابين كده نستعرض ما هي اهم الايقونات اللي بتخص نظام, وما هي الايقونات اللي مثلا هتبقى خاصه باختصارات لبرامج, وما هي الايقونات اللي هتخص مجلدات. ده اللي احنا هنعرفه, ولكن حابب ان انا اوضح ليك معلومه ان انت بمجرد ما تنستول نظام التشغيل ويندوز 10 ما بيكونش امامك الا ايقونه واحده اللي هي الريسايكل بن. فاهمني؟ واحنا ظهرنا امام حضرتك كل الايقونات اللي بتخص النظام. طيب نبدا اولا بالايقونات اللي بتخص النظام. كم ايقونه؟ قال لك خمسه. واحد الريسايكل بن, اثنين الكنترول بانل, ثلاثه النتورك, اربعه ايقونه باسم ذس بي سي, خمسه ايقونه مجلد المستخدم. ركز كده معايا, انا دلوقتي على سطح المكتب, لو ضغطت مفتاح الهوم, ركز كده معايا, وقفني على ايقونه باسم يوزر, وقفني على ايقونه باسم يوزر. لو نزلت سهم This PC shows the disk PC. ننزل Network. ننزل Recycle bin. ننزل Control panel. دول الخمس ايقونات اللي هم خاصين بالنظام. وخلي بالك جوز بعد ما بينطق ليك الايقونة اللي انت واقف عليها بيقرأ ليك حاجة اسمها التول تيب الخاص بالايقونة, او ببساطة يعني بينطق ليك وصف لهذه الايقونة او الايقونة دي وظيفتها ايه, او نقدر نقول فائدتها ايه. يعني مثلا انا لو رحت مثلا هنا لايقونة الذيس بي سي, ايه اللي هسمعه؟ تعال كده نشوف. احنا قلنا ممكن نتحرك على الايقونات بالاكسس كي, والاكسس كي خلي بالك, الاكسس كي خلي بالك هو الحرف الاول من الايقونة. الاكسس كي بيكون هو الحرف الاول من الايقونة. يعني مثلا دلوقتي عايز اروح لايقونة الذيس بي سي, اضغط حرف التي هيوصلني نقدر نقول لاول ايقونة بتبدأ بحرف التي اللي هنا هتكون في مثالنا ذيس بي سي. طب تي كده وركز. تي ذيس بي سي shows the disk drives and hardware connected to this computer. واخد بالك؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت ممكن هنا ان انت تطلع على او تشوف بارتيشنز الخاصه بيك وكمان الهاردوير سواء كانت وسائل التخزين او ما شابه ذلك يعني المتوصله في جهازك. واخد بالك؟ يعني انت حضرتك اول ما بتقف على اي ايقونه بينطق لك اسمها وكمان بيديك زي وصف لهذه الايقونه. تمام؟ ركز كده معايا. Network. Access the computers and devices that are on your network. اهو زي طبعا ما انت سامع. واخد بالك؟ مثلا نروح This PC user. اليوزر. Date created colon 11/27/2015 10:49 PM. اهو بيقول لك طبعا ان دي ايقونه مجلد المستخدم. بيقول لك طبعا ان المجلد ده تم صنعه في التاريخ طبعا اللي انت سمعته نقدر نقول يعني حاليا. واخد بالك؟ طيب يبقى احنا كده عايزين برضو ناخد يعني معلومة واحنا شغالين ان انا بقدر ان انا اتحرك على الايقونات بالاكسس كي. وقلنا ان الاكسس كي ده بيكون الحرف الاول من الايقونة. مثلا عندي مثلا ايقونة باسم نتورك اضغط حرف الان اوصل ليها. فاهمني؟ طب انا عندي مثلا ايقونتين فيهم حرف الان او بيبدأوا بحرف الان يعني مثلا نتورك ومثلا نيو فولدر. مثلا حرف الان هيوصلك اول مرة لاول ايقونة تبدأ بحرف الان. حرف الان مرة اخرى هيوصلك لتاني ايقونة بتبدأ بحرف الان. وهكذا. واخد بالك؟ طيب قلنا برضو ان احنا اثناء تحركنا على الايقونات بنسمع زي وصف او غرض هذه الايقونة. وصف او غرض هذه الايقونة. تمام؟ قلنا لما الايقونات دي تكتر معاك على سطح المكتب هيتم وضعهم على هيئة اعمدة. كل عمود في الغالب هيسع 7 ايقونات. كل عمود هيسع 7 ايقونات. طيب مين اللي هيكتر الايقونات؟ قال لك الايقونات دي هتكتر واحد بسبب البرامج اللي حضرتك هتثبتها. لان معظم البرامج اللي احنا بنثبتها بتضع اختصارات ليها على سطح المكتب. وده طبعا احنا وضحناه في بداية المحاضرة. تمام؟ وقلنا برضو ان ممكن الايقونات دي تكون ايقونات لملفات ومجلدات. يعني برضو الملفات والمجلدات اللي انت هتضعها على سطح المكتب هتكون مدعاة نقدر نقول برضو لكثرة الايقونات على سطح المكتب. ممكن الايقونات برضو تكون كتيرة معاك بسبب الشورت كاتس اللي انت حضرتك واضحها على سطح المكتب. طبعا هناخد ده بإذن الله كله بالتفصيل. ولكن احنا هنا عشان برضو نمشي واحدة واحدة. احنا قلنا ان البرامج اللي انت هتثبتها في الغالب ومعظم البرامج بتترك ليها اختصارات على سطح المكتب. طب انا دلوقتي مثلا مثبت جوز. لو انا ضغطت حرف الجي كده ركز. جوز 17. واخد بالك؟ وصلت للايقونة باستخدام الاكسس كي. فمن هنا معلومتنا بفضل الله اتأكدت ان برضو ان البرامج بتترك ليها اختصارات على سطح المكتب. اي نعم وللامانة مش كل البرامج. ولكن برضو الايقونات اللي بتكون على سطح المكتب جزء منها ايقونات بتخص البرامج او بالاحرى ايقونات بتخص اختصارات لتشغيل هذه البرامج من على سطح المكتب. طيب الايقونات دي لما تكتر معاك بسبب يعني التداعي او بسبب يعني الاسباب اللي احنا وضحناها هتلاقي عندك الايقونات هنا على هيئة اعمدة. كل عمود هيسع 7 ايقونات. لو انت ضغطت هوم يوزر هنا وقفت على ايقونة اليوزر. طب سهم الاسفل This PC. طبعا بقى انا مش هخليه ينطق التول تيب او مش هخليه ينطق الوصف. هنزل Network. هنزل Recycle Control FS Reader 3. هنزل. واخد بالك؟ واقف خلاص هنا في نهاية العمود الأول. طب لو العمود الثاني فيه 7 أيقونات هو كمان لو اتحركت سهم يمين هتوصل لآخر أيقونة فيه. فاهمني؟ طيب هنا لو أنا اتحركت سهم يمين ركز مفيش. معنى كده إن لو أنا عندي عمود ثاني العدد اللي فيه أقل من العدد اللي موجود في اول عمود. صح ولا مش صح؟ هتقول لي طب يا مستر وائل انا اعمل ايه؟ نفترض مثلا العمود الثاني فيه 3 ايقونات وانا ما اعرفش. هقول لك يا سيدي دوس هوم يوزر وتحرك سهم يمين جوز 17. بيقول لي يا جماعه بيقول لي جوز. معنى كده ان جوز موجود معايا في العمود الثاني. طب هنزل سهمي كده ركز This PC. طب الThis PC دي موجوده في العمود رقم كام؟ عمود رقم 1. معنى كده ان العمود الثاني عندي ما فيهوش الا ايقونه واحده. انا مش عايز الخبطك وعايز اقول لك وعايز اوضح لك ان انسب طريقه ليك للتحرك على الايقونات هي باستخدام الاكسس كي، هي باستخدام الاكسس كي. ولكن برضه لو حبيت انت تتخيل، اعرف ان انت عندك اعمده، كل عمود بشكل افتراضي بيسع 7 ايقونات، وللامانه بيكون برضه على حسب حاجه اسمها الريزولوشن الخاص بيك، وده ان شاء الله باذن الله هنعرفه. لو انت عندك 10 ايقونات هيبقى العمود الاول فيه 7 والعمود الثاني فيه 3. لو انت عندك 21 ايقونه هيبقى عندك 3 اعمده. لو انت عندك 22 ايقونه هيبقى عندك 3 اعمده كل عمود فيهم 7، والعمود الرابع هيكون فيه ايقونه واحده، واخد بالك؟ ولكن ارجع بس اكد واعيد وازيد، لو انت في نهايه العمود الاول وفي اخر ايقونه فيه، فاهمني؟ يعني لو انت مثلا في اول عمود واقف على اول ايقونه حبيت توصل لنهايته هتضغط مفتاح الاند FS Reader 3.0، ده بيقول لي FS Reader، واخد بالك؟ لو العمود الثاني مش كامل ما ينفعش ان انت توصل له بسهم يمين، فاهمني؟ ما ينفعش ان انت توصل له بسهم يمين. امتى سهم يمين يوصلك للعمود الثاني؟ لو كان العمود الثاني هنا في مثالنا مكتمل، او مثلا لو انت مثلا واقف على ثالث ايقونه، مثلا ثالث ايقونه ادي مثلا نتورك ثالث ايقونه، لو العمود الثاني فيه نقدر نقول برضو ثلاث ايقونات واكتر، يبقى سامي مين هنا هيوصلك للايقونه رقم 3 في العمود اللي يا جماعه في العمود الثاني وما شابه ذلك. انا بنصحك ان انت تتحرك على الايقونات بالاكسس كي، بالاكسس كي. يبقى احنا كده الحمد لله والفضل لله شفنا ازاي ان احنا نتحرك على الايقونات، عرفنا وظيفة الايقونات، عرفنا الغرض منها، عرفنا ان احنا عندنا ايقونات نظامية وشرحناها، عرفنا ان احنا عندنا ايقونات بتخص البرامج، وهنا في مثالنا زي الجوز. طبعا اي برنامج انت هتثبته هيظهر نقدر نقول ليك هنا ايقونة على سطح المكتب. وطبعا احنا عارفين ان معظم البرامج بتترك ايقونات ليها، وبرضو للامانة مش كلها ولكن معظمها. ده بالنسبة للأيقونات على سطح المكتب. هل الأيقونات دي ينفع أتحكم فيها؟ هل ينفع أخفيها؟ هل ينفع أظهرها؟ هل ينفع أعدل أسميها؟ هل ينفع أحذفها؟ ولا هتسبب خلل في النظام؟ ده اللي احنا إن شاء الله بإذن الله هنعرفه. ولكن قبل ما نتكلم عن هذا الجانب، انا دلوقتي عمال اتحرك بالسهم ريسايكل بين، معنى كده ان انا واقف على ايقونه الريسايكل بين، يعني لو انا ضغطت عليها انتر هتتفتح، تمام ولا مش تمام؟ تمام. طيب عشان انت تقدر تتحكم في الايقونات، عشان انت تقدر تتحكم في الايقونات وتقدر ان انت تتحكم نقدر نقول يعني في خصائصها، لازم نبدا نتكلم على سطح المكتب عامة، سطح المكتب عامة، لأن الأيقونات دي تعتبر جزء من سطح المكتب. فحضرتك عشان تبدأ تتحكم في الأيقونات دي اللي هي جزء من سطح المكتب، لازم تعرف إزاي تتحكم في سطح المكتب، وبالتبعية أيقونات سطح المكتب. عشان تبدأ تتحكم في سطح المكتب وتحديدا الأيقونات اللي داخله، لازم تعرف معاه في البداية حاجة اسمها السيليكتد والنوت سيليكتد. هتقول لي ليه يا مستر؟ ولا اقول لك هتعرف ده قدام معايا. طب السيليكتد او التحديد ببساطة هنا وفي مثالنا، انا هنا واقف على ايقونة الريسايكل بين، معنى كده ان انا محددها، يعني لو انا جيت ضغطت انتر هفتحها، معايا ولا مش معايا؟ طيب لو انت حبيت تلغي تحديدها هتضغط كنترول سبيس، كنترول ما تشيلش صباعك من عليه ومن ثم دوس سبيس، ادي كنترول سبيس، كنترول سبيس نوت سيليكتد ريسايكل بين، نوت سيليكتد ريسايكل بين، ما اناش محدد لك ايقونه الريسايكل بين. طيب انا فين دلوقتي؟ انا على سطح المكتب ولكن مش محدد اي ايقونه، وتحديدا اقرب ايقونه ليا اللي هي مين يا جماعه؟ اللي هي الريسايكل بين، لان انا كنت عليها قبل ما الغي التحديد. هل هنا ينفع لو انا ضغطت انتر تتفتح؟ لا طبعا. ليه لا طبعا؟ لان ما اناش محدد اي ايقونه، صح ولا مش صح؟ تمام. لو انا هنا جيت اتحركت بسهم الاعلى او سهم الاسفل، ايه اللي هيتم؟ ادي سهم الاعلى نتورك، نتورك. طيب نتورك نطق لي اسمها، هل قال لي نوت سيليكتد؟ لا، معنى كده ان انا محددها ولا مش محددها؟ محددها. هتقول لي يا مستر وايت، طب ده انا كنت واقف على الريسايكل بن. هقول لك انت كنت واقف عليها بس ما كنتش محددها يا عزيزي. فلما انت ضغطت سهم الاعلى وصلك للايقونه اللي اعلاها وحددها لك، وصلك للايقونه اللي اعلاها وحددها لك. هنا ينفع افتح الايقونه دي ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب لو انا عاوز الغي التحديد، كنترول سبيس، كنترول سبيس نوت سيلكتد نتورك، نوت سيلكتد، واول واخر ايقونه انت كنت واقف عليها النتورك، فهنا بيقول لك نوت سيلكتد نتورك. لو انا دوست سهم لتحت هيحدد لي الايقونه اللي اسفلها. معايا ولا مش معايا؟ اكيد بفضل الله انت معايا. طيب ده بالنسبه للسيلكتد والنوت سيلكتد على سطح المكتب. ليه انا بشرح لك ده؟ لان احنا عايزين نبدا نتحكم في خصائص سطح المكتب. يبقى لازم ما نحددش اي ايقونه من ايقونات سطح المكتب عشان نقدر نفتح خصائص سطح المكتب. فاهمني؟ طيب يبقى احنا هنلغي التحديد بنوت سيلكتد، ومن ثم نفتح القائمة المختصرة الخاصة بخصائص سطح المكتب، أو بالأحرى هنضغط مفتاح التطبيقات أبليكيشنز. هنضغط مفتاح التطبيقات أبليكيشنز. آدي مفتاح التطبيقات أبليكيشنز. أبليكيشنز كونتكست منيو. إداني هنا قائمة. إداني هنا إيه يا جماعة؟ قائمة. طيب مفتاح الأبليكيشنز هنا والقائمة اللي اتفتحت دي بتخص مين؟ بتخص سطح المكتب عامة، أو بتخص سطح المكتب عموما. لأني أنا كنت نوت سيلكتد، فاهمني؟ لو أنا كنت واقف على أيقونة بعينها وضغطت مفتاح التطبيقات أبليكيشنز كان هيديني القائمة المختصرة، أو كان هيديني التحكم في الأيقونة دي بس، فاهمني؟ ولكن هنا إداني قائمة بتخص التحكم في سطح المكتب، فاهمني؟ طيب الكونتكست منيو او الابليكيشنز هنا لما انا ضغطت عليه اداني قائمه. وخلي بالك القائمه عباره عن عناصر. العناصر دي بتكون من اعلى لاسفل، يعني بتحرك عليها بسهم الاعلى وسهم الاسفل. طيب اول عنصر فيها انت واقف عليه فيو سب منيو، بيقول لي فيو، والعنصر ده هو كمان سب منيو. هنفهم يعني ايه سب منيو دلوقتي. لو نزلت سهم الاسفل سورت باي سب منيو، سورت باي وسب منيو هو كمان. واخد بالك كده انا عمال اتحرك على عناصر القائمه. سهم الاسفل ريفرش اي، ريفرش سهم الاسفل بيست اون افيلابل، بيست اون افيلابل. وبالمناسبه لما انت تسمع هنا عنصر في اي قائمه ان افيلابل، يبقى انت ما ينفعش ان انت تتعامل معاه لان هو ان افيلابل او غير متاح. ننزل بيست شورت كات ان افيلابل، بيست شورت كات ان افيلابل. ننزل نيكست ديسكتوب باك جراوند ان، ننزل نيو سب منيو دبليو، نيو سب منيو. ننزل ديسبلاي سيتنجز دي، ديسبلاي سيتنجز. ننزل بيرسونلايز ار، بيرسونلايز. ننزل ونركز فيو سب منيو، فيو سب منيو. رجعني تاني الاول يا جماعه القايمه. يبقى انا هنا القايمه دي قايمه راسيه بتحرك على عناصرها بسهم الاعلى وسهم الاسفل، وخلي بالك ما لهاش نهايه. وانا واقف على اول عنصر بنزل بوصل لاخرها، وانا واقف على اخر عنصر بنزل تاني بيطلعني على اول عنصر فيها. طيب هنا بيقول لي فيو والعنصر ده سب منيو. اول ما تلاقي عنصر جوز بيقول لك عليه سب منيو، اعرف ان العنصر ده هو كمان قائمه فرعيه. اعرف ان العنصر ده هو كمان قائمه، وتحديدا قائمه ايه يا جماعه؟ قائمه فرعيه. لان هنا التفرع هيكون من خلال القائمه الاساسيه اللي احنا فتحناها بالضغط على مفتاح التطبيقات ابلكيشنز. طيب السب منيو دي انا بفتحها بسهم يمين او بانتر، سهم يمين او بانتر. وخلي بالك، وبالمناسبه ده طبعا انا بفضل الله وضحته، اول ما انت بتفتح الكونتكست منيو او الابلكيشنز بتكون انت واقف على اول عنصر في القائمه وجوز هينطقه لك. طيب هو هنا بيقول لي فيو سب منيو، فيو سب منيو. فيو يعني عرض، سب منيو يعني قائمه فرعيه. يعني لو انا هنا جيت ضغطت سهم يمين هنا بيقول لي لارج ايكونز. معنى كده ان انا عندي كام قائمه؟ عندي الابلكيشنز اللي فتحت الكونتكست منيو، وعندي الفيو سب منيو بقت مفتوحه دلوقتي. معنى كده ان انا عندي كام قائمه؟ قائمتين. لو حبيت اقفل الفيو سب منيو هقفلها بسهم شمال. ادي سهم شمال فيو سب منيو، في يقول لي فيو سب منيو. واخد بالك رجعني على القائمه اللي هي يا جماعه الاصليه او الاساسيه. سهم يمين تاني لارج ايكونز ار، هنا فتح لي الفيو سب منيو وقال لي لارج ايكونز وقال لي ار. سيبك من الحروف النهائيه دلوقتي اللي جوز بيقولها لي بعد نهايه كل اسم، فاهمني؟ فعايزك تركز بس معايا مبدئيا واحده واحده هنا، وتحديدا في قائمه فيو. هنا بيقول لي فيو صب بيني وفتحتها، هنا بيقول لي لارج ايكونز. لو انا هنا ضغطت انتر هخلي الايقونات على سطح المكتب ايقونات كبيره، بدل ما العمود مثلا كان بياخد 7 هياخد 5، لان الايقونات يا جماعه هتكبر. طيب هنزل بالسهم ميديوم ايكونز تشيك ميديوم ايكونز تشيك ده معنى كده ان الميديوم ايكونز هو العنصر اللي مفعل حاليا. ميديوم ايكونز يعني ايقونات متوسطه، والمعنى هنا بالمتوسطه اكيد الحجم. طيب هو اللي تشيك ده، اول ما تسمع عنصر داخل قائمه تشيك ده يبقى هو اللي مفعل، يبقى هو اللي مفعل. طيب ننزل small icons n small icons ايقونات صغيره. لو انت عاوز الايقونات تبقى صغيره هتدوس انتر. auto arrange icons a auto arrange icons ان هو هنا يعني يعمل لك حجم الايقونات بشكل اوتوماتيكي، فاهمني؟ align icons to grid checked i هنزل show desktop icons checked d show desktop icons checked. طب هنا نقف وقفه. هنا عندنا في الفيو سب منيو ان انا اقدر اتحكم في حجم الايقونه، وطبعا ده لا يعنيني في شيء، ولكن بعد ما هو بيعطيني احجام للايقونات اخر عنصر في القائمه عنصر باسم show desktop icons checked show desktop icons وتشيكد، يعني دلوقتي مختار. طب show desktop icons يعني ايه؟ يعني ظهور الايقونات على سطح المكتب، وهو هنا دلوقتي مفعل. معنى كده ان الايقونات ظاهره ولا مش ظاهره؟ اكيد ظاهره. طب لو انا هنا جيت ضغطت انتر، ايه اللي هيتم؟ ادي انتر. اولا افلق كل القوائم، ثانيا لغالي اظهار الايقونات على سطح المكتب، لان خلي بالك العنصر ده عنصر بعمله اما مفعل او معطل، هو كان مفعل لان كان بيقول لي تشيك ده، لما انا جيت ضغطت عليه انتر عطلته. طيب معناه كان ايه؟ معناه كان عرض وظهور الايقونات على سطح المكتب وكان مفعل، انا دلوقتي عطلته، هيبقى معناه عدم ظهور الايقونات على سطح المكتب. معنى كده ان انا بقاش عندي ولا ايقونه على سطح المكتب. تعالى كده نروح لسطح المكتب بويندوز ام او ويندوز دي. Folder view list view. هنا مفيش ولا ايقونه ظاهره امامي، ولكن جوز ما زال يرى الايقونات. لو انت هنا جيت اتحركت هينطق ليك الوصف وليس الايقونه. يعني مثلا ادي هوم يوزر بيقول لي يوزر. ننزل shows the disk drives and hardware connected to this computer. واخد بالك؟ نطق ليا الوصف الخاص بايقونه مين؟ بايقونه الديس بي سي. ننزل access the computers and devices that are on your network. ينطق ليا الوصف الخاص بايقونه النتورك. واخد بالك؟ مع الرغم ان هي نقدر نقول غير ظاهره، فاهمني؟ طبعا لو انت ضغطت انتر هتتفتح، ولكن اللي احنا لازم نبقى عارفينه ان احنا كده يعني قمنا باخفاء الايقونات. احنا طبعا ما لناش دعوه بنقدر نقول يعني جوز دلوقتي الايقونات كده نقدر نقول اصبحت غير ظاهره، فاهمني؟ طيب ارجع تاني اظهرها ازاي؟ هنا بقى مفيش سيلكتد ونوت سيلكتد، ان اساسا الايقونات غير ظاهره، وطبعا نسيبك من جوز خالص، فاهمني؟ طيب ادي ابلكيشنز على طول وافتح الفيو واطلع سهم الاعلى، لان طبعا الشو ديسكتوب ايكونز نقدر نقول اخر ايقونه او اخر عنصر في القائمه. ادي سهم الاعلى شو ديسكتوب ايكونز. تمام، هل هنا تشيكد؟ لا طبعا، لان هو كان تشيكد وانا ضغطت انتر خليته نوت تشيكد. وخلي بالك لما يكون في عنصر تشيكد داخل قائمه لما بيكون غير مفعل ما بيقولش نوت تشيكد. تمام، هضغط انتر تاني. خلاص اللي تم دلوقتي ان هو تعالى كده ركز Windows Windows not selected user user ننزل this PC shows the disk. الايقونات هنا بفضل الله رجعت مرة أخرى. ده بالنسبة للفيو سب منيو. نروح ونكمل بإذن الله شغلنا. هنوت selected folder view control space not selected application وننزل سهم نجيب العنصر التالي من القائمة sort by sub menu. هنا بيقول لي sort by sub menu إن أنت هنا ممكن تفرز وترتب الايقونات على سطح المكتب على حسب ايه؟ تعالى كده نفتح السب منيو ونشوف name n name يرتبهم لك بالنيم بالاسم. ننزل سايز بالحجم. ننزل item type, item type بالنوع. ننزل date modified, date modified تاريخ التعديل او تاريخ الانشاء. تاني name, name هرتبهم لك ترتيب بالاسم او ترتيب ابجدي. size s size بالحجم. item type item type item type بالنوع. date modified d date modified بتاريخ التعديل او بتاريخ الانشاء. خلي بالك احنا قلنا ان احنا عندنا ايقونات بتخص البرامج وعندنا ايقونات بتخص النوافذ وعندنا ايقونات بتخص الملفات والمجلدات. لو انت قلت له رتب لي مثلا بالديت موديفاي تاريخ التعديل او تاريخ الانشاء هيبدا ان هو يرتب لك تمام مفيش ادنى مشكله من الاحدث للاقدم، ولكن كل جزئيه على حده. النوافذ هرتبهم لك يعني نقدر نقول اسفل بعض والبرامج اسفل بعض والملفات والمجلدات اسفل بعض، فاهمني؟ يعني مش هياخد التلات اصناف ويرتبهم لك كلهم ترتيب واحد، لا ده هياخد كل جزئيه وهيرتبها لك على حده، وطبعا هيكونوا كلهم نقدر نقول عادي في ايقونات سطح المكتب، فاهمني؟ انا بنصح برضو ان انت تتركه كما هو، فاهمني؟ او يعني بالنيم ده الافضل ليك. طيب نقفل الصب منيو بسهم شمال. ننزل ريفرش اي. ريفرش اللي انت بتعمل زي تنشيط لسطح المكتب، تنشيط لسطح المكتب. نفترض مثلا انت جيت رتبت الايقونات بالنيم وبعد كده بالديت موديفاي، حذفت ايقونات زي ما احنا ان شاء الله هنتعلم، عدلت ايقونات. المهم بعد الاجراءات دي كلها ممكن تلاقي مثلا لو انت حذفت ايقونه مكانها مازال فارغ، او مثلا لو انت رتبت الايقونات او لو انت مثلا عملت مجلد والمجلد ده لسه ما نقدر نقول يعني ما اخدش ترتيبه على حسب النهج اللي انت مخصصه من السورت باي، هقول لك اعمل ريفريش. عشان تعمل ريفريش ممكن تجيب العنصر من هنا او ممكن بدون ما تدخل القائمه دوس اف 5 على طول. دوس اف 5 على طول. Based on available. Based on available. طبعا هنا بيست يعني لصق والعنصر ده هنا غير مفعل، واحنا ان شاء الله هنتكلم عن الكوبي والكت والبيست باذن الله. Based short cut unavailable. Based short cut unavailable. Undo delete control plus Z. Undo delete ننزل. Next desktop background. Next desktop background انت تجيب الخلفيه التاليه. طبعا يعني اللي انا يعني نقدر نقول ما بوضحوش هندعنا منه في هذا الوقت. ننزل. New sub menu. New sub menu. New يعني جديد. سب منيو يعني قائمة فرعية. ان انت هنا ممكن تفتح السب منيو دي فولدر اف. هنا بيقول لي فولدر اف. اتفقنا ان احنا هنسيبنا من الحرف اللي بيكون بنهاية كل عنصر. طيب فولدر قال لك ان انت هنا ممكن تصنع مجلد. ممكن تصنع مجلد لان خلي بالك انا فتحت نيو سب منيو، اول عنصر هنا فولدر، فانا هنا ممكن اعمل مجلد جديد. تمام. طب يعني ايه مجلد او يعني ايه فولدر وبالتبعيه يعني ايه فايل او يعني ايه ملف؟ طيب فولدر او مجلد هنقول ان هو عباره عن وعاء او كونتينر او حاويه لتخزين الملفات داخله. تخيل كده لو انت معاك دوسي والدوسي ده فيه اوراق، هيبقى الدوسي ده هو الفولدر والأوراق هي الفايلز، فاهمني؟ يبقى الفولدر عبارة عن وعاء لتخزين الملفات داخله، وعاء لتخزين الملفات داخله. هنا لو نضغط انتر، ركز كده بإذن الله معايا. Leaving menus, folder view, list view, new folder, 8 of 8, edit new folder. هنا بيقول لي edit new folder، موقفني على اسم المجلد اللي انا قمت بصنعه وبيقول لي ابدا اكتب اسمه. ولو ما كتبتش اسمه وضغطت انتر هيعتمد اسم نيو فولدر كاسم لهذا المجلد الجديد الخاص بيك. طبعا مش منطقي ان انا اسمي المجلد نيو فولدر، لان طبعا المفترض ان انا اسمي المجلد على حسب محتواه. احنا هنا بنتعلم، فانا هسمي مثلا المجلد باسم وائل 2 وهضغط انتر. ايه اللي هيتم دلوقتي؟ ايه اللي هيتم دلوقتي؟ ان هو نقدر نقول هيصنع لي المجلد على سطح المكتب، فاهمني؟ المجلد بتاعي كده هيبقى باسم يا جماعه باسم وائل 2. تمام؟ ادي وائل 2. تم صنعه فين؟ تم صنعه على سطح المكتب. ينفع عدل اسمه؟ طبعا ينفع. لو انت قمت بصنع مجلد وحبيت ان انت تعدل اسمه هتضغط F2 Edit While 2 أو هنا بيقول لي Edit While 2. طبعا زي ما احنا عارفين اول ما بشوف مكان جزء بيقول لي عليه Edit أبدأ ان انا اكتب فاهمني، وبيقول لي While 2 يعني لو انا ضغطت Enter هيعتمد ايضا While 2 مرة اخرى، ولكن مثلا انا ممكن اقول له اي اسم غير While 2 واضغط ايه يا جماعة واضغط Enter فاهمني. ده لو انت حبيب تعدله. لو انت عملت سكيب خلاص مفيش مشكلة، خرجت من امكانية التعديل او من امكانية التحرير. خلي بالك النيو سب منيو فيها عناصر كثيرة، ولكن اللي يهمنا مبدئيا عنصر النيو، اللي يهمنا مبدئيا عنصر ايه يا جماعة؟ عنصر النيو. طيب وايل تو ده ينفع احذفه؟ طبعا احنا عندنا وعارفين وفاهمين ان انا عندي ايكونة باسم ريسايكل بن خاصة بسلة المحذوفات اللي ممكن اوجه اليها اي مجلد او اي ملف انا حابب ان انا احذفه، حذف بسيط وليس حذف نهائي. طب وايل تو ده لو انا هنا وانا واقف عليه كده عفوا قمت ضاغط مفتاح الديليت، ايه اللي تم دلوقتي؟ اللي تم هنا ان الملف خلاص اتحذف بدون ما يديني رسالة تأكيدية، بدون ما يديني رسالة يا جماعة رسالة تأكيدية فاهمني. كنت عارف في السابق ان لو انا جيت حذفت اي ملف حذف بسيط وضغطت ديليت هيجيب لي مسج بوكس هيقول لي انت متأكد ان انت يعني حابب ترسل هذا الملف الى او هذا المجلد الى سلة المحذوفات، وعندي يس بضغط انتر بيبدأ ان الملف او بيبدأ ان المحذوف بتاعي يتجه الى الريسايكل بن. هنا في ويندوز 10 والاصدار اللي احنا بفضل شغالين بيه لا مش بيجيب لك الرسالة التأكيدية ديت. طيب المجلد بتاعنا هنا اتحذف؟ اتحذف. راح السلة؟ راح السلة، ولكن ده حذف بسيط. حذف ايه يا جماعة؟ حذف بسيط فاهمني. الحذف النهائي اللي احنا عارفينه واللي احنا طبعا يعني عندنا خلفية بيه ان انت بتقف على المجلد او الايقونة وتشيفت ديليت، تمسك الشيفت ما ترفعش اصبعك من عليه وديليت. هنا بقى هيجيب لك مسج بوكس، هنا هيجيب لك مسج بوكس. طبعا والمسج بوكس احنا طبعا عارفينها رساله صغيره كده ما بيني وما بين جهاز الكمبيوتر، او نقدر نقول حوار كده صغير ما بيني وما بين جهاز الكمبيوتر. طبعا معنى الرساله هل انت متاكد ان انت هتحذف الشيء بتاعك ده حذف نهائي ومش هينفع ان انت تسترجعه؟ لو ضغطت انتر هيتم ايه يا جماعه؟ هيتم الحذف حذف نهائي. لو انا عملت سكيب او ضغطت سكيب ايه اللي هيتم؟ طبعا هيبقى انت تراجعت عن الايه يا جماعه، تراجعت عن الامر. ممكن تعمل مجلد جديد بدون ما تدخل للنيو سب منيو، كنترول شيفت ان كنترول شيفت ان اديت، هيقول لك اديت مثلا اي حاجه انتر خلاص كده المجلد ايه يا جماعه؟ المجلد اتعمل عصام كان موقفني ايه يا جماعه؟ موقفني عليه فاهمني. ادي شيفت ديليت، ركز بقى شيفت ديليت شيفت ديليت ديليت فولدر دايلوج ار يو شور يو وانت تو بيرمننتلي ديليت ذس فولدر اسم ديت كرييتد كولن 12/11/2015 7:23 PM يس بتن. هنا طبعا زي ما انت سمعت واللي هل انت متاكد ان انت هتحذف عصام ده حذف نقدر نقول نهائي من على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك، وده انت صنعته او المجلد ده انت صنعته يوم كذا الساعه كذا وموقفك على يس. لو انت ضغطت انتر ايه اللي هيتم؟ المسج بوكس هيتم نقدر نقول اغلاقها وهينفذ لك الامر اللي هو ايه؟ اللي هو حذف المجلد حذف نهائي. لو انت مشيت بالتاب لان مفتاح التاب بينقلني على ازرار المسج بوكس، ادي تاب نو بتن، هنا عندي نو بتن، كمان تاب يس بتن، يس بتن. الانتر بتساوي يس بمجرد ما الرساله تظهر لك، والسكيب بتساوي نو، مفتاح الهروب سكيب لو انت ضغطت عليه هيعتبر ان انت ضغطت على نو فاهمني. يبقى احنا هنا اتعلمنا وعرفنا عن ايه مسج بوكس برضو، ان هي يعني رساله حواريه ما بيني وما بين جهاز الكمبيوتر بقدر ان انا اسمع اهدافها وابدا ان انا انفذ من خلال الازرار اللي عليها. طب لو انا حابب ان انا اسمعها تاني، لو الرساله قدامك وحابب ان انت تسمعها تاني زي حالتنا دلوقتي انسرت وبي خفيفه، انسرت وبي خفيفه هسمعها. والازرار، الازرار دي عباره عن نقدر نقول كده يعني كل زرار عباره عن مستطيل مكتوب عليه غرضه، يعني مثلا هنا يس عباره عن مستطيل مكتوب عليه يعني نقدر نقول كلمه يس، ونو ايضا عباره عن مستطيل مكتوب عليه كلمه نو. وطبعا دي الازرار او دي الباتونز اللي احنا باذن الله هنتعرف عليها اثناء شغلنا باذن الله داخل الديالوجز، وبالمره طبعا هنا ناخد فكره عنها عشان برضو نبقى احنا يعني شغالين باذن الله مع بعض. يبقى دلوقتي المسج اللي قدامنا هنا عباره عن نقدر نقول مضمون وازرار، بسمع المضمون ومنفذ من خلال الازرار. يس بتنفذ لي العمل، نو بتلغي لي العمل، فاهمني؟ طيب هنا اقول له يس، ادي سبيس او انتر. بيس اللي تم دلوقتي، اللي تم دلوقتي ان انا نفذت نقدر نقول الاجراءات السليمه لحذف المجلد، حذف خلي بالك نهائي ولا يمكن استرجاعه، ولا يمكن استرجاعه. امتى المحذوف يتم استرجاعه؟ لو انا ضغطت عليه ديليت وراح للريسايكل بن، زي ما احنا ان شاء الله باذن الله هنتعلم. طيب يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي ان احنا نضيف مجلد بطريقتين، اما من النيو سب منيو او بكنترول شيفت ان اكتب اسم المجلد وانتر، وتعلمنا ازاي ان احنا نرينيم، وتعلمنا ازاي ان احنا نديليت كده يعني على الهامش، فاهمني؟ وارجع واكد ان واحنا بنحذف اي مجلد حذف نهائي بيظهر لينا مسج بوكس، والمسج بوكس يعني حوار نقدر نقول كده يعني صغير بينك وما بين جهاز الكمبيوتر. الرسالة بيبقى ليها مضمون وعندك أزرار، بتسمع المضمون وتنفذ بالأزرار، بتكون انت واقف على أول زرار أثناء سماعك للرسالة، واللي هنا في مثالنا هيبقى يس. بعد ما بتسمع تضغط انتر بينفذ لك العمل. لو حبيت تسمع الرسالة او مضمون الرسالة مرة اخرى انسرت بخفيفة، لو حابب تعرف انت واقف على اني زرار انسرت سهم الاعلى. لو ضغطت انتر قلنا بيتم الحذف، لو ضغطت سكيب قلنا بيتم الغاء المسج بوكس وكأنك ما ضغطتش شيفت ديليت. لو انت ضغطت ديليت مباشرة مش هيجيب لك الرسالة التأكيدية، ولكن المجلد يعني نقدر نقول هيتم يعني انتقاله الى سلة المحذوفات. وده طبعا احنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنه ازاي ان احنا نرجع المحذوف من سلة المحذوفات وما شابه ذلك، ولكن ده بالنسبة لصنع مجلد جديد وما شابه ذلك من كل هذه الخيارات اللي احنا بفضل الله وضحناها. طيب هنا انا واقف على this PC، لو انا ضغطت هنا control space, control space not selected, not selected this PC. وخلي بالك للأمانة control space مرة اخرى هتحدد ال this PC، ادي control space control space this PC this PC، واخد بالك؟ يبقى control space مرة بتغير التحديد عن الأيقونة اللي انت كنت واقف عليها، control space مرة اخرى بتحدد الأيقونة اللي انت كنت في الاساس يعني نقدر نقول محددها قبل ما تلغي تحديدك ايضا بكنترول space. انا هنا واقف على this PC control space not selected this PC، control space تاني selected this PC. وخلي بالك ما دام نطق اسم الايقونه وما قالكش نوت سيلكتد او سيلكتد، معنى كده ان انت خلي بالك محددها، تمام؟ كنترول سبيس نوت سيلكتد ذس بي سي، ادي نوت سيلكتد، هضغط مفتاح التطبيقات ابلكيشنز. وخلي بالك مش هيبقى عندي حاجه تانية اشرحها، هيبقى عندي الديسبلاي سيتنجز والبرسونلايز كلهم نقدر نقول داخل الكنترول بانل، او بالاحرى يعني كلاهم داخل الكنترول بانل. وطبعا احنا ان شاء الله باذن الله هنشرح الكنترول بانل باذن الله اثناء شرحنا لويندوز 10، ولكن تعالى كده اسمعهم لك. هنزل ادي الديسبلاي سيتنجز بيرسوناليز، وادي البيرسوناليز. خلي بالك دول نقدر نقول من داخل الكنترول بانل. عايز اقف معاك هنا واقفه، هنا بيقول لي ايه بيرسوناليز ار، بيرسوناليز ار، الار هنا تعتبر الاكسس كي، فاهمني؟ وده اللي انا ما كنتش حابب ان انا الخبطك بيه. احنا كان مثلا نيجي نفتح الفيو سب منيو يقول لي مثلا ايه فيو سب منيو في، ندخل جواه يقول لي مثلا لارج ايكون ار. خلي بالك كل عنصر بيبقى ليه حرف، الحرف ده بمثابه الاكسس كي داخل هذه القائمه. يعني مثلا ادي ابلكيشنز مفتوحه، طبعا اللي هي خاصه بالكونتكست منيو الخاصه بسطح المكتب. لو انا وهي مفتوحه ضغطت حرف الار هيوصلني على طول لهنا للبيرسونلايز ويفتحها لي، فاهمني؟ فاهم؟ طب فيو فيو سب منيو في، هنا بيقول لي في، يعني ممكن ابلكيشنز وفي يفتح لي الفيو سب منيو دي على طول، فاهمني؟ طب الفيو دي مثلا جواها large icons are large icons are. طب انا عاوز افعل large icons على طول، يبقى applications v تفتح لي الفيو، r تفعل لي large icon على طول، واخد بالك؟ طبعا دي لازم تكون انت حافظ الاكسس كيز، وطبعا دي هتبقى صعب عليك شويه، ولكن باذن الله مع الاستخدام ان شاء الله باذن الله هتستوعب وهتحفظ. ما قدرتش تحفظ ما فيش مشكله، هي اصلا وفي الاساس مش عليك، وكمان يعني هتبقى يعني صعبه جدا، لان طبعا داخل القوائم وداخل الديالوجز الاكسس كيز هتختلف وهتبقى الدنيا صعبه، فخليك بس عارف الامر بينفذ ايه معايا. ده بالنسبه للكونتكست منيو الخاصه بسطح المكتب. اتكلمنا بفضل الله عن مميزات ويندوز 10، وقلنا ان في ميزه من ضمن مميزات ويندوز 10 الا وهي المالتيبل ديسك توبس. المالتيبل ديسك توبس او نقدر نقول تعداد سطح المكتب. يعني ايه تعداد سطح المكتب؟ قال لك ممكن يبقى عندك سطح مكتب 1 و2 و3 و4 و5 و6 على حسب رغبتك. ازاي ده يا مستر وائل؟ ودي بقى يعني كده ميزه جديده. هقول لك بفضل الله ميزه جديده وظيفتها ايه هنعرفها، ولكن ازاي ان انا اصنع اكتر من سطح مكتب. ازاي ان انا اصنع اكتر من سطح مكتب؟ انا دلوقتي واقف على سطح المكتب الاساسي تمام. قال لك لو ضغطت ويندوز كنترول دي، ركز كده معايا، ادي ويندوز كنترول دي، كنترول ويندوز دي، ايه اللي تم دلوقتي؟ اللي تم دلوقتي ان هو صنع لي سطح مكتب ثاني، صنع لي سطح مكتب ثاني. طب كنترول ويندوز دي تاني، كنترول ويندوز دي، صنع لي سطح مكتب ثالث، الاساسي واثنين، الاساسي وايه يا جماعه؟ واثنين. انا دلوقتي على اني واحد؟ قال لك انت دلوقتي على سطح المكتب الاخير اللي انت قمت بصنعه، اللي هو هنا رقم 3، اللي هو هنا رقم 3. طيب انا دلوقتي not selected this PC. هنا بيقول لي not selected this PC، خلي بالك انسرت وسهم الاعلى هنا، قال لي not selected this PC. طيب سبيس او كنترول سبيس مفيش مشكله، ممكن سبيس او كنترول سبيس this PC. قال لي هنا، قال لي this PC تمام. خلي بالك انا عمال اوضح ليك كل ما احنا بنتقدم طول ما انا عمال اديك معلومات جديده تمام. طيب هنا انا على سطح المكتب رقم كام؟ رقم 3. طيب على كده مثلا desktop recycle bin، ادي الريسايكل بين، قمت فاتحها بانتر recycle bin، فتحت دلوقتي. طيب انا في سطح المكتب رقم كام؟ سطح المكتب رقم 3. عايز ارجع على سطح المكتب رقم 2، هل انا كنت فاتح فيه شيء؟ لا. طب اروح له ازاي؟ قال لك ويندوز كنترول سهم شمال، ادي ويندوز كنترول سهم شمال، كنترول ويندوز ليفت ايرو ديسكتوب فولدر فيو، قال لي ايه؟ قال لي ديسكتوب. هل انا كنت فاتح فيه حاجه؟ لا. طب كنترول ويندوز سهم شمال تاني، كنترول ويندوز ليفت ايرو، هنا وداني لسطح المكتب رقم كام؟ رقم 1. خلي بالك لو ما نطقش معاك او ما قالكش مثلا يعني نوت سيلكتد واسم الايقونه اللي انت واقف عليها مثلا او اللي انت يعني قريب منها، دوس ويندوز ام يا سيدي، ويندوز ام مفيش مشكله، وابدا اتحرك. فاهمني؟ الشاهد من هنا انا في سطح المكتب، انا في سطح المكتب رقم كام؟ رقم 1. طيب لو انا عكست كنترول ويندوز سهم يمين بيت في رقم 2، هل مفتوح فيه حاجه؟ لا. طب كنترول ويندوز سهم يمين، سهم يمين مره اخرى هيودينا عند سطح المكتب رقم 3 اللي انا فاتح فيه الريسايكل بين، ادي كنترول ويندوز سهم يمين ريسايكل بين، شفت وداني فين؟ ودانا عند سطح المكتب رقم 3 اللي هو فيه الريسايكل بين. طيب يبقى انا هنا اقدر اصنع اكتر من سطح مكتب بكنترول ويندوز دي، كنترول ويندوز دي. فاهمني؟ تفيدك في ايه بقى تعداد سطح المكتب دي؟ تفيدك مثلا ان انت في سطح المكتب الاساسي ممكن تيجي وتقوم فاتح مثلا المايكروسوفت وورد وتكتب. طيب جه شخص او صديق ليك قال لك لو سمحت خد مثلا انسخ لي المحاضرات اللي عندك على فلاشه، انا اقوم عامل ايه؟ اقوم واخد سطح مكتب جديد واقوم داخل ذيس بي سي زي ما انا هعلمك ان شاء الله، واقوم جايب مثلا الدي واقوم رايح واخد الملفات وينقلها له على فلاشته. فاهمني؟ وارجع تاني لسطح المكتب الاولاني امارس مهامي عادي جدا، امارس مهامي عادي جدا بدون ادنى مشكله. هتقولي طب يا مستر وائل، طب ما انا كنت ممكن اعمل ده كله في سطح مكتب واحد. هقول لك ممكن، ولكن وانت بتكتب على الوورد هيبقى سطح المكتب اللي انت شغال فيه ما فيهوش اي عمليه اخرى الا ان انت بتكتب بس. فاهمني؟ فدي برضو نقدر نقول مش هتلخبطك كتير، ان انت بقى يعني زي ما احنا عارفين تقعد تتحرك بالت وتاب وتشوف الفلاشه نقلت ولا لا وما شابه ذلك. لا، طب ما انا اروح لسطح المكتب الاخر بكنترول ويندوز سهم يمين واشوف وراقب الايه يا جماعه، وراقب العمليه. فاهمني؟ يعني الشاهد من هنا انا ممكن اخصص بيئه لكل عمل، ممكن اخصص بيئه لكل عمل. فاهمني؟ وخلي بالك برضو دي ليها ميزه شويه في سرعه الجهاز، ان انت يعني ايه بتخلي لكل سطح مكتب عمليه معينه، فمن هنا بتوزع مهام وبتوزع موارد جهازك، بتوزع موارد جهازك. فهنا والشاهد من هذه العمليه ان انت تقدر تخصص لكل سطح مكتب عمليه او اكتر من عمليه. خلي بالك، او اكتر من عمليه، يعني مثلا ممكن افتح سطح المكتب الاولاني افتح فيه الانترنت اكسبلورر وامارس مهامي مش ادنى مشكله، سطح المكتب الثاني يكون عليه مثلا المايكروسوفت وورد وبكتب البحث بتاعي، سطح المكتب الثالث مثلا يكون عليه برامج الدردشه اللي انا فاتحها ومثلا ايه السكايب مثلا والانستنت بيرد وما شابه ذلك، بحيث ان كل بيئه سطح مكتب عليها اهداف معينه. هبقى انا كده قدرت ان انا انظم مهامي وانظم برامج بتاعتي، واقدر ان انا انظم نقدر نقول يعني اعمالي على اسطح المكتب المتعدده، مثلا سطح مكتب لبرامج الدردشه، سطح مثلا مكتب لبرامج مثلا الكتابه، سطح مكتب مثلا لمتصفحات شبكه الانترنت. فاهمني؟ من هنا قدرت ان انت توزع مهامك، ومن هنا قدرت ان انت تديرها بشكل يناسب نقدر نقول الاستخدام السلس، وكمان قدرت ان انت تقدر تستخدم كل امورك وكل تطبيقاتك بسرعه. فاهمني؟ بدل ما تفتح كله والت تاب وما شابه ذلك هتبقى الدنيا معاك شويه يعني ملخبطه. فاهمني؟ اي نعم، عندنا ميزه التاسك فيو دي احنا ان شاء الله هنتكلم عنها، ولكن مش حابب ان انا يعني اختلط الامور، لان دلوقتي احنا بنتكلم على المالتيبل ديسكتوبس ما بنتكلمش على الالت وتاب وما شابه ذلك. فاللي احنا عايزين نقوله ان المالتيبل ديسكتوب ممكن انت تخصص لكل سطح مكتب البرامج بتاعتك، بحيث ان انت تكون شويه يعني سلس في التعامل وتقدر انت توصل لبرامجك بصوره سريعه. طيب انا دلوقتي في سطح المكتب رقم 3 فاتح فيه الريسايكل بن، لو حبيت اقفله قال لك كنترول ويندوز اف 4. تمام، كنترول ويندوز اف 4 وداني فين؟ وداني عند رقم 2. طب الريسايكل بن كانت في رقم 3، قال لك الريسايكل بن اتقفلت من رقم 3 ولكن راحت رقم 2. فاهمني؟ راحت رقم 2، ادي انسرت وتي كده ريسايكل بن. طيب كنترول ويندوز اف 4 تاني اللي تم قفل لي سطح المكتب رقم 2 ووداني برضو الريسايكل بن في سطح المكتب رقم 1، ادي انسرت وتي ريسايكل بن. فاللي احنا عايزين نقوله ان لو انت فاتح نوافذ او برامج او تطبيقات وجيت قفلت سطح المكتب، البرامج بتفضل موجوده معاك وبتترحل لسطح المكتب اللي قبله. طب لو انت وصلت لاخر سطح المكتب اللي هو الاساسي، قال لك البرامج كلها هتكون فيه، البرامج كلها هتكون فيه، وانت بقى تبدا تقفل كل برنامج على حده، وانت بقى تبدا تقفل كل برنامج على حده. طيب ادي الت اف 4 عشان اقفل الريسايكل بن ديسكتوب. تعالى مثلا كده ادي سطح المكتب الاساسي، ما يهمكش من اللي انا هعمله، انا هفتح برنامج النوت باد مثلا واخد سطح مكتب جديد كنترول شيفت دي كنترول ويندوز دي ديسكتوب وهفتح الانترنت اكسبلورر ان سيرش باكس ات تي انترنت، ادي انترنت اكسبلورر، واخد سطح مكتب جديد كنترول ويندوز دي كنترول ويندوز دي ديسكتوب فولدر فيو ليست فيو ريسايكل وهفتح الكالكوليتر سيرش سي ال كال سيرش كالكوليتر مود دروب. تمام، انا دلوقتي في سطح المكتب رقم 3، انا دلوقتي في سطح المكتب رقم 3، لو انا هنا جيت قفلته بكنترول ويندوز اف 4 وداني سطح المكتب رقم 2 كان مفتوح فيه الانترنت اكسبلورر، صح ولا مش صح؟ ادي انسرت وتي كالكوليتر بيقول لي كالكوليتر، ايه اللي جابها هنا؟ لاني كانت في رقم 3 ولما قفلته جت رقم 2، طب فين الانترنت اكسبلورر؟ هقول لك الت تاب blank page dash internet explorer blank page dash internet explorer، واخد بالك؟ ما يهمكش ان انا بنفذه، ولكن خليك بس في الفكره، وده كله انت ان شاء الله باذن الله هتعرفه. طيب هقوم اقفل بكنترول ويندوز اف 4 رقم 2 ودانا عند رقم كام؟ ودانا عند رقم 1 اللي هو الاساسي. هنا يبقى عندي كام برنامج؟ هيبقى عندي الكالكوليتور، هيبقى عندي الانترنت اكسبلورر وهيبقى عندي النوت باد اللي انا فتحته الاساسي صح ولا مش صح. فانا عايز اقول لك ان كل البرامج بعد خلقك لاسطح المكتب كلها بتتجمع في سطح المكتب الاساسي، كلها بتتجمع في سطح المكتب اللي يا جماعه الاساسي، تمام ولا مش تمام؟ تمام. وخلي بالك برضو للامانه اي سطح مكتب انت بتاخده بتظهر برضو داخله كل ايقونات سطح المكتب الرئيسي، كل ايقونات سطح المكتب الرئيسي او الاساسي، فاهمني؟ طبعا احنا عندنا سطح مكتب اساسي في مثلا 7 ايقونات، اخدت سطح مكتب جديد برضو 7 ايقونات موجوده فيه. لو انا في سطح المكتب الجديد او الثاني وعملت نيو فولدر هيظهر في كل اسطح المكتب اللي انا هاخدها وهيظهر في الاساسي. لو انا قفلت سطح المكتب الجديد اللي انا عملت فيه النيو فولدر، جيت قفلته بويندوز كنترول اف 4، مش معنى كده ان المجلد اللي انا عملته فيه هيتم حذفه، لا ده هيفضل موجود في سطح المكتب الاساسي، ولازم ان انت تروح وايه ولازم انت تروح وتحذفه بالطرق اللي احنا وضحناها. فاللي احنا عايزين نقوله ان هنا الايقونات الرئيسيه لسطح المكتب الاساسي بتظهر معاك في اسطح المكتب المتعدده، ولو انت عملت اي تعديل على اي سطح مكتب نقدر نقول يعني الجديد او انت ضفته، سواء كان التعديل ده للايقونات او اضافه ايقونات او رينيم او ديليت، هيتطبق على سطح المكتب الاساسي، هيتطبق على سطح المكتب اللي يا جماعه هيتطبق على سطح المكتب الاساسي. يبقى المالتيبل ديسك توبس خاصيه تقدر ان انت باذن الله تستخدمها لتنظيم برامجك، لاداره برامجك، للتنقل نقدر نقول الى برامجك المتعدده بسهوله وبيسر. ممكن تعمل سطح مكتب لمثلا برامج الكتابه، سطح مكتب لبرامج المالتي ميديا، سطح مكتب لبرامج الدردشه، سطح مكتب لبرامج التصفح، بحيث ان انت تقدر تنتقل من غرض لاخر بسهوله وبيسر، فاهمني؟ عايز انوي ليك على جزئيه غايه في الاهميه. انا دلوقتي ما عنديش ولا سطح مكتب الا الاساسي. طيب ادي كنترول ويندوز سهم يمين، هل جوز بيقول لي حاجه؟ هل بسمع حاجه؟ لا. معنى كده ان انا ايه يا جماعه؟ معنى كده ان انا ما عنديش حاجه. طب كنترول ويندوز سهم شمال، كنترول ويندوز ليفت ايرو، كنترول ويندوز ليفت، ولكن انا عارف ان انا واقف على الاساسي، فما فيش قبل الاساسي شيء. معايا ولا مش معايا؟ طيب لو انا هنا جيت اخذت سطح مكتب تاني، كنترول ويندوز دي، كنترول ويندوز دي، هنا اخذ سطح مكتب، لو ما نطقش يا سيدي وقال لي نوت سيلكتد وبدا ان هو يقول لي اول ايكون على سطح المكتب، اروح انا ويندوز ام واتحرك ديسكتوب واخد بالك، وابدا افتح اللي انا ايه، وابدا افتح اللي انا عايز افتحه. ادي مثلا النوت باد التاني، تمام، وادي كنترول ويندوز دي مره نقدر نقول ثانيه، اخذ لي سطح مكتب رقم 3، فهمني؟ ممكن هنا ابدا برضو امارس مهامي. طيب هنا انا هقفله او هقول لك مش هقفله، هرجع كنترول شيفت سهم شمال هيودينا عن سطح المكتب رقم 2، كنترول ويندوز ليفت ايرو انتايتل داش نوت باد، شفت قال لي ايه؟ قال لي انتايتل داش نوت باد، بدا يقرا لي اول نافذه امامي، فاهمني؟ داخل سطح المكتب اللي انا رحت له، تمام. هرجع تاني لسطح المكتب رقم 3، خلي بالك انا مش فاتح فيه حاجه، ادي كنترول ويندوز سهم يمين، ديسك توب فولدر فيو ليست فيو كنترول بانل 5، قال لي ديسك توب، واخد بالك، وبدا ان هو طبعا ينطق لي طبعا الايقونات الخاصه بسطح المكتب، وطبعا هنا قال لي كنترول بانل، لو انا حبيت اقفله كنترول ويندوز اف 4. الشاهد ان هو لو ما نطقش معاك ابدا انت تعامل زي ما انا بوضح لك كده، ابدا انت تعامل زي ما انا بوضح لك كده، هقفله ويندوز كنترول اف 4 انتايتل داش نوت، شفت وداني فين؟ وداني عند الثاني، هقفله وداني عند ليه يا جماعه؟ وداني عند الرئيسي. وطبعا برامجي كلها نقدر نقول اصبحت في هذا المكان اللي هو سطح المكتب الرئيسي. طبعا احنا ان شاء الله باذن الله هنتعلم ازاي ان احنا نفتح كل هذه البرامج، وازاي ان احنا طبعا لو في برنامج ازاي ان احنا نقفله، واكيد طبعا يعني بفضل الله معظمكم على علم بطريقه اغلاق اي برنامج او اي نافذه طبعا باستخدام المفاتيح Alt F4. طب اللي احنا عايزين بإذن الله نقوله في نهاية المحاضرة، لو أنا جيت فتحت أكتر من سطح مكتب، لو أنا جيت فتحت أكتر من سطح مكتب ظاهري، يعني مثلا 3 طبعا بجانب سطح المكتب الرئيسي، وأنا جيت مثلا واقف على الثالث اللي أنا قمت بصنعه، خلي بالك أنا عندي رئيسي وعندي 3 أنا قمت بصنعهم، وانا واقف على التالت اللي هو انا يعتبر الرابع في التعداد، التالت من صنعي والرابع في التعداد. جيت قمت انا كده عامل ريستارت للجهاز. طبعا الجهاز زي ما انا عارف هيقوم بإعادة تشغيل نفسه، ومن ثم يبدأ الويندوز يحمل، ومن ثم يظهر أمامي شاشة تسجيل الدخول، ومن ثم يظهر أمامي سطح المكتب. طيب أي سطح مكتب هيظهر؟ وهل أسطح المكتب الثلاثة اللي أنا قمت بصنعهم هيكون موجودين ولا لأ؟ ده أنا هوضحه لك. ولكن عشان ما نتوهش من بعض، لو في برامج أنت كنت فاتحها في أسطح المكتب الثلاثة مش هتلاقيها، إلا إلا إلا البرامج اللي بتفتح في الستارت أب، وده إن شاء الله بإذن الله هنوضحه، وكمان هتلاقيها في سطح المكتب الرئيسي فقط. معايا؟ دي بس كده ملحوظة. طيب خلاص الجهاز رجع من الريستارت، أي سطح مكتب هيظهر أمامي من الأربعة سطح مكتب اللي كانوا ظاهرين أمامي قبل إعادة تشغيل الجهاز؟ احنا كان عندنا واحد أساسي وتلاتة احنا قمنا بفضل الله بصنعهم، وانت كنت واقف على الأخير، واخد بالك ومتخيل؟ طيب لما ترجع من الريستارت هتلاقي نفسك واقف على الأخير، هتلاقي نفسك واقف على الأخير، وهنا هياخد رقم واحد، وهنا هياخد رقم واحد. فهمني؟ يعني مثلا لو احنا قلنا كان عندنا تلاتة والرئيسي أربعة، وانت كنت واقف على رقم أربعة، فهمني، في التعداد الثالث من صنعك، فهمني؟ طيب الثالث من صنعك أو الرابع في التعداد هو اللي هيكون ظاهر أمامك في البداية، وهياخد هو رقم واحد، وهياخد هو رقم واحد. طيب ويندوز كنترول سهم يمين هيوديك فين؟ هيوديك على الثاني من صنعك والثالث من التعداد، فاهمني؟ طيب ويندوز كنترول سهم يمين مرة أخرى هيوديك على الثاني في التعداد والأول من صنعك، واخد بالك؟ Alt كنترول سهم يمين هيوديك على ها الرئيسي، واخد بالك؟ الرئيسي، ها متخيل؟ دي كانت ملحوظة كنت حابب إن أنا أوضحها لك. بكده تكون بفضل الله انتهت محاضرتنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.